Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Yekulullahu Teala ya eyyühellezine emanu zikurullahu zikran kethiren ve sabbihuhu bukratuhu asile. Yekulü subhanahu fazkuruni azkurkum ve şkuru li ve la tekfurun. Yekulü subhanahu men zekarani fi nefsihi zekartuhu fi nefsihi. Ve men zekarani fi mele'in zekartuhu fi mele'in khayrin minhum. فامتثالا لأمر الله علينا بذكر الله وكذلك امتثالا لأمره علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم ثم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هذا وسائل يسأل عن حكم الاحتفال بمولد الهجرة النبوية. أقول بالله تعالى التوفيق، لم يرد ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المفضلة الثلاثة فيما علمت. وفي هذا الصدد أقول إن لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة باعتبار عوده وتكراره. وعلم أن الذي يشرع الأعياد هو الله، قال الله تعالى في كتابه الكريم ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فعلينا أن نمتثل أمر ربنا ولا نختلق اختلاقات في ديننا. ولو كان ثم عيد جعل عيد لنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جعل عيد لهجرته، وعيد للنصر يوم بدر، وعيد للنصر يوم الأحزاب إلى غير ذلك، ولكن لم يرد شيء من ذلك وبالله التوفيق. هل اختلاف العلماء رحمة؟ ليس هناك ما يدل على ذلك. إذا كان الاختلاف رحمة فالاجتماع عذاب، وهذا ليس بصحيح. هل يجوز الزواج من فتاة ملتزمة بدون رضا الوالد لرفض الفتاة بدون سبب شرعي؟ إذا كنت تقصد والدك، إذا كان منطلق والدك، إذا كان منطلق والدك هو الشرع فاسمع واطع، إن كان منطلق والدك هو الهوى فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. طاعة الوالدين في اختيار الزوجة في حدود الشريعة إن كان منطلقهم كما أسلفت. الحرص على طاعة الله ومرضاته فاستمع لهما وأطع. إذا كان حرصهما على الدنيا والالتفات منهم للدين فلا تطعهما في هذا الباب. هل تجوز قراءة الأذكار في حالة المرض على غير المسلم؟ تقصد الرقية؟ تجوز رقية الكافر بالقرآن الكريم. الذيغ رقى كان كافرا ورقاه الصحابة بفاتحة الكتاب. حكم العقيقة في اليوم 14. العقيقة الوارد فيها أنها تكون في اليوم 7، إذا لم تفعل ففي أي يوم يمكنك فعلها؟ وقد عقب ابن سيرين عن نفسي على الكبر. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأجور من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه 10. أما حديث أبي بن كعب فضعيف. هل يجوز الزواج بكل شروطه بدون أوراق رسمية عند مأذون؟ نعم يجوز. أخي الأكبر يقاتلني منذ سنوات وشكوت لأبي وحاولت وصله فلم يستجب، هل عليه إثم؟ ليس عليك إثم وحاول الوصل. طواف الوداع واجب على رأي جماهير العلماء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. هل تجوز قراءة القرآن للحائض؟ نعم تجوز قراءة القرآن للحائض. الزكاة غلام أو شاة تأخذ مال أو شاة من فضله؟ مش فاهم زكاة غلام أو شاة. وديعة البنك التي تصدر من ورائها أرباح ربا، هل يجوز دفع فلوس الفوائد لتوسعة المسجد؟ لا يجوز، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل يمكنني أن أخرج من الصلاة إذا رأيت الإمام يسرع؟ نعم يمكنك إذا لم تكن تستطيع متابعة الإمام، وإذا لم تستطع إقامة السجود والركوع. هل كثير الدم ينقض الوضوء؟ لا ينقضه إلا إذا كان دما يخرج من المحل الفرش. ما الكبائر؟ الكبيرة هي ما توعد فاعلها بحد من حدود، عفوا، بالنار أو بطرد من رحمة الله أو بغضب من الله أو بأن الله لا يكلمه أو لا ينظر إليه أو كان يقام عليه حد من حدود الله في الدنيا. والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هل يجوز التخلص من أرباح البسطة لفرش المسجد بالسجاد؟ لا، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل التقصير فقط يكون لتجنب الخيلاء؟ امتثل أمر الرسول ولا تسبل إزارة إلا عند الضرورات القصوى، كأن يكون بالرجل مرض مثلا أو حمش شديد ملحوظ ونحو ذلك. بارك الله فيك ويا ليتك تحيينا بتحية الإسلام يا أطيب، حبكم الله يا أمة الله. أفضل الأوقات للسفر من مكان إلى آخر، ليس هناك وقت مفضل بل على حسب حالك. نعم قيل إن في الليل تطوى الأرض، وقيل السفر الخميس، لكن في الأمر ساعة. أرى في صلاة الفجر الناس تقنط كل يوم، هذه مسألة خلافية والخلاف فيها واسع. يقنط معهم إذا قنطوا، وأسكت إذا سكت إمامك. اسم بسملة لا مانع منه، دخل في تجارة وعليه دفع 3 ملايين حسب العقد في مدة محددة، لكنه لم يستطع تجهيز المال. وفي حالة عدم الدفع يصبح عليه شرط جزاء بمليون جنيه ويخسر التجارة. هل هذه ضرورة؟ نعم هي ضرورة. الله يوفقنا وإياكم جميعا. ضرورة أن النبي نهى عن إضاعة المال. تقسيم الوقت في العمل دائرة حكومية من غير تأثير على العمل ومع علم المدير. هنا قيدان لا بد من اعتبارهما: موافقة المدير المباشر وعدم الإضرار بمصالح المسلمين. هل يجوز امتهان الرقية؟ لم يمتهنها أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متخصصا فيها وتقاضى عليها أجورا. كيف إخراج زكاة المال؟ لكن لا نستطيع أن نمنع. حديث يحمل هذا العلم: من كل خبث عدوله ينفون عنه تأويل المتأولين إلى آخره، حديث ضعيف الإسناد من كل طرقه. حكم العمل في بنك الدم الخاص؟ لا بأس. ستقصد بيع الدم؟ النبي نهى عن بيع الدم. حكم العمل بالليل على الدوام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حيثما تيسر لك العمل عملت، لكن إن كنت مختارا فالله جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. حكم الزواج من مشركة، وكان وقت زواجها يجعل حرمة الزواج بمشرك يفارقها. لما نزل تحريم الزواج بالمشركات فارق عمر زوجة له مشركة مع صلاة الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أحيانا يا يافعي، هل يجوز السؤال أين الله؟ قد سأل النبي الجارية أين الله، قالت في السماء، قال اعتق في أنها مؤمنة. الصلوات الفائتة كيف يتم قضاؤها؟ على المتيسر لك. لا تنسى الصيام غدا إن شاء الله. من نسي سجدة في ركعة، إذا كانت الركعة الأخيرة ويمكنه الاتيان بالسجدة يأتي بها ويتشاهد ويسجد للسهو. أما إذا كانت ركعة سابقة وقد مرت بعدها ركعات فعليه الاتيان بركعة جديدة. حكم المرأة التي تصلي وتقول أنا أفضل من المصلين، تلك مجرمة، لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن المصلين. الله توعد تارك الصلاة والمؤخرين لها حتى يخرج وقتها. قال تعالى خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. علاج الحسد، اقرأ على نفسك سورة قل والله واحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وادخل في يديك وامسح على رأسك وجسدك ثلاث مرات، وحاول أن تخفي النعمة عن الحاسد لقول يعقوب يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. حلفت بالطلاق على سعر سلعة لأن آخر أخبرني سعرها في الماضي كما حلفت، وأنا اكتشفت أن السعر كاذب. ليس عليك شيء. فمن أقوال العلماء في لغو اليمين أن يقول الرجل بلى والله ولا والله من غير تعقيد للقلب، ويمين المخطئ كذلك، ويمين الناس أيضا. ألاج الوسواس، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماخذ الأجر على تحفيظ القرآن لا بأس به. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. حكم المعالجة عند أطباء نفسيين، جائز ذلك إذا كانوا من أهل الإيمان وأهل الفهم في الطب. الذكر الجماعي، إذا كنت تقصد أذكار الصباح والمساء جماعة لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت للتعليم فالتعليم قد يستثنى أحيانا. أمي دائما تقول قلبي ربي غضبان عليك اليوم الدين. أمك جاهلة ولا تلتفت إلى كلامها كثيرا، أنك تيأس من الحياة إذا سمعت مثل هذا الكلام. النبي يقول لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا ساعة من الله فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. زوجي حصل مشاكل بينه وبين أبويا، وأبويا يصمم على الطلاق، وعند الطلاق أبويا قال له خالعتك بنتك. أبويا قال له قل خالعتك بنتك، فهو قال وما كانش يعرف معناه، وكان يظن الطلاق. وبعد أسبوع رجعني، حصل بيننا جماع، انفصل عنه الآن، لابد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. الناس يقدمونني للإمام. أمين ولا أمينة؟ أمينة لا، أمينة تؤم النساء، أما أمينة لا تؤم الرجال. البنوك شأنها واحد. هل سماع البقرة على عمران لمدة 11 يوما علاج للحسد؟ ليس على ذلك دليل. عدة مختلية عند الجمهورية، عدة مطلقة، حيضة ثلاث حيضات، نعم عثمان وابن عباس يقولان حيضة واحدة، لكن الجمهور على أنها ثلاث حيضات، وهذا الذي عليه عمل المحاكم يعتبرون الخلع تطليقة واحدة دائما. يقول هل سماع البقرة والعمران لمدة 11 يوما على جل الحسد؟ ليس في هذا دليل. أما البقرة فإن النبي قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيع البطلة، أن مدة 11 يوم لعلاج الحسد ليس فيه نص. حكم تقليب أوراق المصحف والقراءة من هنا وهناك لا بأس، لكن الترتيب أولى. هل تجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ لا تجوز الاستعانة بالجن المسلم، قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. ولم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بجنين للبحث عن الأشياء التي فقدت منه في قلادة عائشة، ولا لفك السحر قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لحفر الخندق، ولا للمقاتلة يوم بدر، ولا غير ذلك. يمكن مصدر تاريخي معتمد القرآن الكريم. حكم اللمس للزوجة المشعرة فوق الحاجبين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. حكم الزكاة في شقة، إذا كنت تاجر شقق زكي، إذا لم تكن تاجر شقق وكانت قنية تقتنيها فلا زكاة عليها. حكم الامتناع عن دفع زكاة المال منذ سنين، هذه كبيرة من أشد الكبائر. هل على المرتب زكاة؟ ليس على المرتب زكاة، إن إذا اجتمع منك معك منه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فحينئذ يزكى. حكم الطلاق، زوج قال غاضبا فوصول أهلك البلد ترجعينهم ولن أرجعك ولن نقصد الطلاق، لا يقع بذلك شيء. مرحبا بك يا مصطفى بن خيري. ما علاج أسفل الظهر من السنة؟ لا أعلم شيئا من الأدلة الخاصة في هذا الصدد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول أدعو البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك فلا يغد سقما. حكم ترك الصلاة لظروف غير إرادية زي دروس مثلا، لا يجوز لك أن تترك الصلاة بحال من الأحوال. طلب العلم وترك الأم بمفردها لا يجوز إلا إذا استأذنتها وكانت لا تضيع، فمعنى أو يبقهن بما كسبوا أو يهلك السفن بمن عليها بسبب كسبهم السيء من المعاصي، ويعفو عن كثير. تفسير واضح عندك، سهل أنك تقرأ من كتب التفسير. زوجتي كانت حامل والدكتور قال إن المولود في مشكلة في رأسه، هينزل ميت أو هيموت خلال الأيام. نزلنا في الشهر السابع، وبعدين قعد يومين في الحضانة ومات علي دم. أنت ما تعمدت قتلا ولا قتلت خطأ. كيفية الصلاة للموجوع على حسب استطاعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. محسن يسأل عن علاج الأهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يتعوذ أعوذ بالله من الهم والحزن. وقد ورد حديث في سنده ما قال اللهم إني عبدك ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ولا غم، قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إلا أن هذا الخبر في سنده أبو سلمة وليس بالجهني وهو مجهول، الخبر ضعيف. منهج الصوفية غير محمود لدينا أبدا يا محمد، لا نعتبر بمذاهب هذه المذاهب، نعتبر بقول الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تقف المرأة إذا تمت بزوجها تقف خلفه. قل من قال سبحان الله وبحمده عفوا المعنى لا ردك إلى معاد، هل هي مكة؟ قال بذلك بعض المفسرين كما أن موسى رد إلى مصر فالنبي رد إلى مكة فاتحة، إلا أن أكثر المفسرين على أن قوله تعالى لا ردك إلى معاد إلى يوم القيامة بعد حين. كيف نعلم بقبول الطاعات؟ إذا وفقت للطاعات فأنت على خير إن شاء الله. ما الربا الحرام؟ الربا الفضل، وأن تبيع مثلا كيلو تمر جيد 2 كيلو تمر رديء، وربا النسيئة أن تقرض شخصا مبلغا من المال فيرده بعد زمن مع الزيادة. معنى المباعدة بين البين وبين الخطايا، ابعدني عن أن أذنب، جنبني الذنوب، ابعدني عن الذنوب، ابعدني عن خطاياك، اجعل الخطايا في جانب وأنا في جانب آخر بعيد عنها، وتحتمل المغفرة كذلك. أحبك الله يا إبراهيم يوسف. حكم الصدقة على الأخت المطلقة التي ينفق عليها أبوها، لا بأس أن تتصدق على المطلقة الفقيرة. يقول أرجو نصيحتك قبل فرحي بأيام قليلة. عوز نفسك بالمعوذتين مع قل والله أحد، ولا ترتكب معاصي ولا محرمات. ما شروط عمل عمرتين وتر في سفر واحد من البيت الحرام لمدة 10 أيام؟ تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نمت عن صلاة الظهر إلى شيء، كيف أقديم؟ أقديم على الترتيب إن استطعت إلى ذلك سبيلا. تكرار التوبة من نفس الذنب يشعرني بالاستخفاف مع الله، واصل الاستغفار ولا تيأس من رحمة الله. وحفظك الله يا علي الفهد. هل يجوز الأذان من غير وضوء؟ نعم يجوز، إلا أن الوضوء أفضل. قال بعض السلف الوضوء حق وسنة لكنه ليس بواجب. عاوز نصيحة في اختيار الزوجة، اختار ذات الدين، ذات النسب الطيب، أيضا التي تعفك. هل أقصر إذا سافرت لمدينة وأقمت فيها لمدة 10 أيام من أجل التخييم؟ أقصر إذا سافرت لمدينة وأقمت فيها لمدة 10 أيام من أجل التخييم، تخييم ماذا؟ ما أعرف التخييم، تصنع خيمة تجلس فيها أو ماذا؟ حديث يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، ضعيف الإسناد. حكم طواف الوداع لمن هو دون مسافة القصر ملزم بها أيضا، ولا دليل يفرق بين مسافة القصر وغيرها. شهادات الاستثمار حرام شأنها شأن العوائد الربوية الأخرى. هي قريبة بأسعار وأريد أن أتي بها إليك لعلاجها. أنا لا أعالج هذه المسألة، إنما أرشدك إلى الذي يقربك من الله. ارقيها بفاتحة بالمعوذتين مع صورة قل والله أحد، كنت أنت من محارمها 3 مرات بعد التفلف في يسارك. ومرحبا بك يا أخي أحمد بن رجل، وحفظك الله. وأنصح نفسي وإياك بعد أن تتبع الغرائب ولا المسائل التي ليس عليها أدلة، أسأل الله أن يسددنا وإياك لكل خير يرضيه عنا. بارك الله فيك وحفظك. حديث صحة حديث ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجون، أرجو إرساله بشيء من التمام. إذا كانت الزوجة تقصر بالصلاة ما العمل؟ ذكرها بالله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقل صاحب الحجرات كي يصلين يا رب كاسية في الدنيا وآلية يوم القيامة. قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هل هناك زكاة على الذهب المدخر من أجل الزينة وليس للتجارة لكن لا يلبس كثيرا؟ أخبروا القول بأن عليه الزكاة لأنه لم يرد دليل فيما علمت يسقط الزكاة عن ذهب الحلي. أقصد ذهب النبي إلى الحجون للإصلاح بين الجن لم يرد ذلك فيما علمت، إنما قرأ النبي على الجن كما هو ثابت في الأسانيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. حبكم الله. موظف حكومي أخذ قرضا والجهة المشغلة تلتزم بدفع الفوائد عن الموظف. موظف حكومي أخذ قرضا والجهة المشغلة تلتزم بدفع الفوائد عن الموظف، هل يعتبر ربا؟ هو ساعد الجهة، ساعد الجهة على الربا، هو لم يربي، هو أخذ مالا ودفعه بنفس المال، لكن مؤسسته وشركته التي تحملت العبء فننصحه بعدم الإقدام على ذلك حتى لا تأثم شركته. نبدو الدار لفقد توفي منذ قليل الأخ عمر، يسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، لكن هذا خبر ما انتشر. هل فعلا صحيح؟ أين مات؟ رحمة الله تعالى عليه وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. ما حكم كتابة قطعة أرضية لأحد الأبناء قصد بناء منزل السكن لهذا الابن إذا كان عندك غيره؟ إذا كان عندك غير هذا الولد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حكم من ظن أن به سحر أو عليه جن ماذا يفعل؟ حكم من ظن أن به سحر أو عليه جن يرقي نفسه بالمعوذتين مع صورة قل هو الله أحد. هل القرآن يصل إلى الميت؟ لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان يصل لقرأ عليه الصلاة والسلام. هل عدم رغبتي في الزواج ينطبق على أي حديث رسول الله هذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني؟ لا، إذا كنت لست من أولي الإربة من الرجال أو لا حاجة لك في الزواج فلست بآثم. والله قال فانكحوا ما طاب لكم، فإذا لم نقب لك النكاح لا تأثم. ميعاد الأذكار، إذا كنت تكفر الأذكار الصباح فبعد الصبح حتى تطلع الشمس. إذا كنت تقصد أذكار المساء فمن العلماء من يقول بعد المغرب، فقال آخرون بعد العصر، والأمر في ذلك قريب. وإن كنت أرجح بعد المغرب لقولنا فيها ربي أسألك خير هذه الليلة، والله أعلم. لا يلزم الوضوء لقراءة الأذكار. من أدلة الإجماع قول ربنا سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم أقول كمثال من الأمثلة أن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقد يقول قائل إن مثنى وثلاث ورباع من الواو تفيد الجمع كما يقول الشيعة البعداء البغضاء فيجوز تسع نسوة. هناك قول شاذ أشاذ من ذلك بكثير، وما ينقل عن صديق حسن خان أن الآية لا تفيد المنع، ويضعف الحديث الذي فيه أن رجلا تزوج عشرا أو كان متزوجا بعشر فأمره النبي أن يطلق ستا ويمسك أربعا، هذا ضعف الحديث. والآية ليست صريحة في النهي عن الزيادة عن الأربعة، ففي هذه الحال يجوز أن يتزوج الرجل أكثر من أربع، كذا قال صديق حسن خان واتبع قبله الشوكاني على ما ينقل عنه. لكن ما الذي يحاجز به هؤلاء؟ يحاججوا بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج واحد منهم أبدا ما جمع أكثر من أربع نسوة إلا أن تكون إماء، فألزمنا بإجماع الأمة في هذا الصدد وفي عدد كبير من أموال المواريث من قضايا المواريث كما لا يخفى. حكم مقدمات الجماع في صيام النافلة لا بأس بذلك. اشتريت جاكيت جلد واكتشفت أنه من جلد الخنزير فماذا أصنع؟ لا تلبسه، من الممكن أن تبيعه للنصرانيوس كلبس. مريضة بالسكري وصمت من رمضان 10 أيام والباقي حط فيه عادا غزيرا حتى يوم العيد، أعيدي الصيام قدر استطاعتك. بحكم شراء دراجة بخارية مجهولة الهوية، إذا كنت تظن أنها مسروقة فلا تشتريها ولا تساعد على الإثم والعدوان. هل ثبت عن ابن عباس قوله إن عاشوراء يوم التاسع؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشرة، فلما كان العام الذي قرب فيه قال لنعشت ولا قبل أصومن التاسع، فكان ابن عباس يرى أن الذي يصام هو التاسع، ليس معناه أن عاشوراء التاسع لا الذي يصام، ولا عاشوراء يوم العاشر، عاشوراء يوم العاشر. حكم تقصير اللحية، كان ابن عمر يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد عن القبضة. نصاب المال إذا كنت تريده بالفضة فكان 598 جرام تقريبا 600 جرام من الفضة. إذا كنت تسأل عنه من الذهب فما يقارب 97.2 جراما من الذهب. حكم الوضوء في المرحاض إذا كان بعيدا عن النجاسات جاهز. رجل يريد إخراج زكاة ماله لأخيه ويخاف أن يصرفها في المخدرات، يمكنه أن يقيم نفسه مقام ولي السفيه فيأخذ هذه الزكوات ويجعلها أمانة عنده الذي ينفق على أهل بيت الأخ بالذي تستدعيه المقامات. هل يعاقب الأبناء بذنب ارتكبه الأب؟ مثلا كل شيء مقدر، والله يقول في كتابه الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى، إلا أنه قد يوفق الأولاد بسبب طاعة الآباء، قال تعالى في كتابه الكريم أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الرد على شبهة سحر النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا يفتر عن الذكر فكيف يصيبه السحر؟ هذا قدره الله عليه، لكن السحر الذي أصابه ليس بسحر يؤثر على تبليغ الشريعة، إنما سحرا كان يتعلق بالنساء. فكما أن النبي يصاب بالأمراض فهذا نوع مرض لكنه لا يؤثر على تبليغ الشريعة، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بلد زوجي نجع من الصعيد، هذا البلد مشهور بالعين، هل أسافر؟ لا تسافر، عودي نفسك بالأذكار، عودي نفسك بالأذكار وحفظك الله يا صبرينا. أكمل يسمع الانترنت وفي الخلاء يقتضي حاجته، قد يمر اسم الله وآياته من القرآن. لا يمتعن اسم الله، إذا ذكر انتقل. هل يجب توفير مسكن مناسب أو طعام الأمة من طعام سيدها قدر استطاع على الاستحباب؟ على الاستحباب. حكم ختان الإناث دائر بين الإباحة والاستحباب، وقال قوم بالوجوب وقولهم منازع فيه. الصلاة الجارية لو أخطأ الإمام في قراءة الركعة الأولى وتذكرها في الثانية هل يعيد القراءة في الثانية ويصحح؟ لا يلزم. الله يستر علينا وعليك وشكر الله لك يا سيدي. حكم العمل مطبخ كطباخ فقط لحانة ليلية يشرب فيها الخمر، لا تعاون على الاسم والعدوان ولا تجلس مثل هذه المجالس. فتاة شابة شعر أصيها أبيض كثير ينتفه هل حلال أم حرام وماذا تفعل، لا تلزم بنتف شعرها الأبيض، ما الدليل أن السقط لأقل من 8 يوم يعد نفاسا؟ اسأل من قالوا بهذا القول، بحكم أن تقول لا تريد أن تتزوج من الرسول في الجنة، تقول كما تشاء لكن الأمر لله من قبل ومن بعد. أقصد لا يجوز شخص أن يقرأ في الخلاء، عمي قاطع أم توفيت وعمرها 90 سنة وفي رمضان كانت مريضة ولم تصم رمضان، هل علي أن أدفع فلوس عن إفطارها؟ لك أن تدفع ولك أن تترك، لأن المرض تمادى بها حتى ماتت، فليس حينئذ إلزام عليك بالإطعام عنها. صحة حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين يصحح لشواهده. حكم شعر، حكم شعر دع عن كلامي، فإن اللوم إغراء وداوي بالتي. يا ليتك تسألني عن أي أفضل. زوجة عندما تقدم من زوجها تترك البيت وتذهب لأبيها وذلك دائما، فما الحكم؟ عاصية في هذا الباب. المقصود بالتقنين قضاء عطلة صيفية على البحر، لا يجوز أن أقصر إذا سافرت لذلك لمدة 10 أيام، هذا قول من الأقوال. الجمهور يقولون تتم بعد 3 أيام. هل عمل المرأة حلال؟ على حسب الملابسات المحيطة بهذا العمل وطبيعة العمل نفسه. حكم الركاز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ركاز الخمس، ما حكم الصحبة السوء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيد، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكيد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرا مع القوم الظالمين. ما معنى قوله تعالى يفك عنه من أفك؟ أي يصرف عن الحق من صرفه الله، من صرف. حكم لا يفتح القرآن إلا نادرا، هذا بخيل ويبخل على نفسه. ما الركاز؟ ركاز دفن الجاهلية، الأثار دفن الجاهلية. بقال جزء من الميراث من 15 عام 3 قراريط وقدر 20 جنيه، وراد أن يسدد هذه الأهم لأنه كان لا يملك فكان يسدد. هل باع أم لم يبع؟ فهمني كيف صنع. ما حكم الزواج العرفي؟ الزواج العرفي على صورتين، إما أن تزوجي ابنتك زواجا شرعيا بصداق وولي وشهود، ولكن لا يثبت ذلك في المحاكم، لا يثبت ذلك في المحاكم، فهذا صحيح. والثاني أن تزوج المرأة نفسها لرجل آخر بلا ولي، وهذا لا يجوز. هل ثبت اسم هابيل وقابيل لأبناء آدم عليه السلام؟ هذا في الإسرائيليات. حكم قص حواجب المنتقبة للتجمل للزوج، لا بأس بالقص إذا دعت إلى ذلك حاجة، أما النمص فلا. حكم نشر صور شخصية للفتاة في برامج سناب شات، ذلك يولد فسادا والله لا يحب الفساد. إذا اختلف فرد مع شريكي في شيء وكل فرد أقسم بالله ماذا نصنع في الحكم؟ ننظر إلى البينات والأدلة. والأصل براءة الذمم، الأصل سنبنى على الأصل وبراءة الذمة. يعني شخص يقول للآخر أنا أعطيتك أموالا، والآخر قال أنت ما أعطيتني أموالا، وهذا ليس عنده شهود وهذا ليس عنده شهود، أصلا أنه لم يعطيه بحكم أكل لحم التمساح. لذلك جاني للعلماء أحدهما الجواز لقول الله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، والآخر أن هذا من ذوات الأنياب ولا يجوز أكله، والأول أظهر والله أعلم. إذا رفض الزوج أن تنام زوجته مع أهلها في بيت أهل خاطب أختها، طاعة الزوج أولا أم أهلها؟ الزوجة مدخول بها، القول قول الزوج، غير مدخول بها وما زالت في بيت أبيها فالقول قول الأب. حكم التصدق من 5 جنيهات أو 10 جنيهات على يدين الأمر واسع، لأن 5 جنيهات لا تغني من جوع، لا تسمن ولا تغني من جوع. حديث أكمل من المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، حديث صحيح. طريقة صلاة الاستخارة وقتها المحدد أي وقت، واستثني أوقات الكراهة، أما هي فركعتان من غير الفريضة. ثم بعد ذلك تدعو بالدعاء بعد التسليم على الراجح، حديث فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني عبدك، عفوا اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك. الحديث كان يصلي إماما في مسجد وكان مكانة صلاة العشاء، كنت أصلي إمام في مسجد وكان صلاة العشاء، كنت في الركعة الأخيرة ونسيت وجئت بالخامسة، وذكرت أن ثم نزلت للسجود، نزلت على تنزل التشهد وتتشهد وتسجد للسهو وتنصرف، هل يجوز النمص بإذن الزوج؟ لا يجوز، ما حكم الغناء لنفسك؟ طبيعة الغناء هذا ما هي؟ إن لها تأثير في الحكم. هل يجوز لي خاتم ذهب لحظيا عند الصيغ لتقدير مقاصد خاتم اختيار شكلي؟ نعم يجوز. صحة حديث إن الرجل لا يدرك من حسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر ثابت. هل يصح الوضوء بدون مسح على الرأس لحالة معينة لمدة يوم؟ لا يصح، ونفع الله بك. حكم شراء أغراض العروسة بفلوس فوائد إذا كانت قريبة لك؟ لا يجوز، أعطيها بعض الأموال على سبيل التخلص منها. الله يبارك فيك يا عمر. كيف آتي الفرق بين الأخذ من الحاجب ومن النمص؟ هو النمص النزع، لكن القصد ليس بنمص. ما تعرف الفيء؟ الفيء الذي يأخذه المسلمون من أعدائهم الكفار من غير إيجاف خير ولا ركاب، بلا قتال يأتيهم مال من دول الكفر عن استسلام من دول الكافرة. قال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، هذه مصارف الفيء. هل يجوز تحفيظ القرآن بعد حفظه بدون إجازة؟ يجوز إذا كنت قد أتقنت. ومعنى وما يعلم تأويله إلا الله، أي وما يعلم حقيقة تفسيره إلا الله، وحقيقة ما تقول إليه الآيات إلا الله. نصلي الفجر في المسجد عقب الأذان مباشرة ويكون بليل، هل هذا صواب؟ إذا كان المؤذن يؤذن قبل تباين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فليس بصواب، أما إذا كان يؤذن عند تباين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فالصلاة صحيحة. هل فأركان الوضوء سنة واجب أم كله واجب؟ أركان الإسكان مخلط، أركان الوضوء منه سنة واجب، أركان الوضوء أركان إذا ترك واحد منها لا تصح لا صح الوضوء. حكما تطلب الطلاق دائما؟ لا، يعني جل النساء كذا يطلبن الطلاق، طلقني طلقني، فإذا طلقها صاحت فلا تستمع كلام النساء، ورجل عاقلا إذا هي تريد الطلاق تختلى منك. حتى ما حكم النوم بعد صلاة الصبح؟ الأفضل أن تصبر نفسك إلى الشروق ذاكرا، لأن النبي كان إذا انتهى من صلاة الصبح جلس في مصلاه وأصحابه يتحدثون في أمور الجاهلية فيضحكون ويبتسم، لكن يمكث في المسجد حتى تطلع الشمس. كيف يميز الحديث الباحث في كتاب رياض الصالحين؟ هناك طبعة محققة للأخ الشيخ إبراهيم عيسى حفظه الله تعالى، طبعة دار مكة. هل يجوز إجهاض البنت المختصرة إذا كان الحمل في أقل من 4 أشهر، يعني الروح لم تنفخ فيه؟ ما حكم التخلص من أموال الربا في علاج المرضى وتزويج الأخوات؟ لا تربطك بهم قرارا، حكم اختان الإناث القول فيه بين الأقرب أنه مستحب إذا احتاجت المرأة لذلك. لا إله إلا الله. كيفية رد الزوجة في طلاق معلق؟ المن بأن الحلف على الزوجة تم على الهاتف، كان طلاقا معلقا فتكفر كفارة يمين ولا يحصل تطليقها. هل يقبل الذكر إن لم أتدبر كلماته؟ إن شاء الله مقبول، من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي. حديث الجساسة أخرجه مسلم في صحيح. هل إذا طلبت من شيخ الدعاء لأبي وأمي في ذلك إشكال؟ ليس في ذلك إشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي منكم مويسا فليطلب منه أن يستغفر له. قال عمر: استغفر لي يا ويس. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان: أدعو الله لنا بخيرك، إني سمعت خليل يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسي ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. شرح الهمز النمز: الطاعنون العيابون، ما بين قيل طاعنون بألسنتهم وعيابين بحركاتهم، يقلدون الأشخاص على سبيل إضحاك الناس عليهم. الهمزة اللمزة المتتبعون لعورات الناس يذكرونها بأقوالهم وأفعالهم على سبيل ازدرائهم وإضحاك الناس عليهم. كيف نجمع بين حديث من سن في الإسلام سنة حسنة وبين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ ليس المراد بسنة حسنة ابتداع شيء في الدين، إنما يحيي سننا أميتت. دل على ذلك مخرج الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فأتاه قوم من غطفان مجتنب النمور، فلما رأى ما بهم من الفقر والساقة تلا الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية: ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقام رجل أتى بصورة من سدة كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت، فتبعه ناس فاجتمع أمام النبي كوم فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. بخصوص المئة من 15 عاما، هذا السؤال حديث إن فيك صفتان يحبهما الله، الحلم والأناة، لا طرق يصحح بها والله أعلم. وجزاكم الله كل خير يا شهاب. حججت أثناء الطواف لا لم أطف إلا 6 أشواط، نرجو الله أن يغفر لك. حديث من أضل اليوم مسلما ألبسته تاج، قال إبليس قال ذلك، لا أعلم ذلك الكلام أصلا. حديث الخالة بمنزلة الأم ثابت صحيح في البخاري. التدخين مضر وتفجير ولا ضرر ولا ضرار، ومن ثم أخطر القول فيه في التحريم. هل يجوز وضع اليسرى على اليمنى في الصلاة بسبب عملية؟ يجوز، ويجوز أن تبدلها أيضا. بارك الله فيكم جميعا، بارك الله فيكم جميعا. هل تصح صلاة المأموم إمام أمام الإمام عند الضرورة؟ ضرورة لها أحكامها. المرأة تصلي وقدمها مكشوفة، صلاتها صحيحة؟ نعم صحيحة. كيفية التطهر من نزول نقاط بول بعد الاستنجاء في الثياب؟ يغسل الثوب ويغسل العضو وتعيد الوضوء، إلا إذا كان مرضا سلسا مستمرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولك بمثل أيها المسلم. زوج يرغب بالتعدد وطلبت زوجته الطلاق لذلك السبب، هل لها الحق في الشبكة؟ إذا لم يكن هناك ضرر واقع عليه سيكون قلعا، وله أن يطلب منها ما يشاء أو ترد له على الأقل سباقة. ما حكم من يطلق زوجته الثانية لإرضاء الأولى وهي تحرمه من رؤية بناته؟ الطلاق أباحه الله، لكن التقييد أنه غير مسدد وغير موفق. هل يجوز للمرأة أن تدفن جنينها المتوفى بعمر 4 أشهر بنفسها لبعد زوجها عنها ولكي تحول دون أن يتم حرقه في الديار الأوروبية؟ نعم يجوز. تنازلت لزوجها عن كل حقوقها كي يطلقها، وقعت على ذلك أيضا، وقعت على وثيقة الطلاق أمام المأذون، هل يحق للزوج ردها في العدة بدون إذنها؟ مع أنها لا يجوز إلا بإذنها، لأن هذا خلع. ما حكم التأمين على السيارات؟ أنصحك بالبعد عن كل صور التأمين وفقك الله. الأخ قلق، لماذا يعني قلق؟ قل طريقة صلاة الاستخارة وقت المحبة في أي وقت في الثلث الأخير أفضل، ولكنها ركعتان بعدما تسلم وتدعو بالدعاء المعروف، اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخره. حكم أن يكون لك أصدقاء لا ديانة لهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الآيات ما جليس السوء إما أن يحرق ثيابته وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هل يجوز حبس الإنسان المعسر غير قادر على السداد؟ قال الله تعالى وإن كان ذو أسرة فناظرة إلى ميسرة. زوجة خالي أرضعت أخي الكبير، هل تكون أم لجميع أخواتي أم للذي أرضعته فقط؟ زوجة خالي أرضعت أخي الكبير، هل تكون أم لجميع أخواتي؟ لا، للذي أرضعته فقط. هل ورد فضل أكل الجماعة أو من السنة؟ قال تعالى لا جناح عليكم أن تأكلوا، أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يأكل الاثنين وطعام الاثنين يأكل الأربعة. لقد سمعت أخت أن دم السقط أقل من 80 يوما تتوقف فيه المرأة عن الصلاة والصيام. نعم، هو سقط تتوقف أقل، ما هناك أي تقييد بالثمانين يوم. إذا كان سقطا تنتظر حتى ينقطع الدم، فليس في المسألة أدلة تفصيلية. إذا كنت مجبرا فالمجبر لا شيء عليه. زوجها مزبون، الله يفرج همه يا رب عن كل مسلم. هل تجوز قراءة القرآن دون تعلم أحكام التجويد؟ تجوز، ولم يكن كل الصحابة متعلمين للتجويد. حكم قراءة القرآن جماعة إذا كانت للتعليم لا بأس بذلك. ما الفرق بين طلاق البينونة الصغرى والبينونة الكبرى؟ البينونة الصغرى تطليقة واحدة يتركها حتى تنتهي عدتها فيكون بينونة صغرى، ويحل له بعد ذلك أن يتزوجها بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. أما البينونة الكبرى أن يطلقها ثلاثة تطليقات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. في الصلاة الجارية لو أخطأ الإمام في قراءة الركعة الأولى وتذكرها في الثانية، قلت أنه لا يلزم الإعادة. الحمد لله لست بمريض. الحمد لله. حكم تأخير توزيع الميراث بعد وفاة المورث أكثر من 10 سنوات، إذا كان بالتراضي لا بأس بذلك. شفاك الله يا أم عبد الرحمن. الزواج الأقارب سنة على حسب ما تيسر. الله قال يا أيها النبي إن أحللنا لك زوجك التي أتيت أجرهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هجرن معك. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت جحش وبنت عمته أمامة بنت عبد المطلب، وعلي تزوج فاطمة وهو ابن عم أبيها. بهذا القدر أستجي سئلا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والإخوة والأخوات حفظكم الله جميعا أينما تكونون وحيثما تكونون، اجتهدوا في نصرة دينكم ذلكم الدين القيم، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. ولقد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هنيئا لكم إذا بلغتم دين الله لخلق الله، هنيئا لكم إذا حببتم الخلق في الخالق سبحانه وفي شريعته وفي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، اجتهدوا لنصرة هذا الدين فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حافظوا على الأخوة الإيمانية ولا تلعبن بكم السياسات الشيطانية التي تقطع أواصر المودة بين المسلمين. لقد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وأخو المسلم. المسلم الأسترالي أخو للمسلم المصري، أخو المسلم الفلبيني، أخو المسلم اليمني، أخو المسلم الكويتي، أخو للمسلم في السعودية وفي بلاد الشام وفي كل مكان، تجتهد في تقوية هذه الآصرة، آصرة الأخوة الإيمانية، وكذلك ابتعد عن هذه المذاهب الهدامة التي دخلت بلاد المسلمين كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والعلمانية، وكذلك هذه الآفات والمذاهب المريقة كالتشيع البغيض والرد الخبيث والإرجاء والتكفير عياذا بالله من هؤلاء، وكذلك الأشاعرة والمرجئة والمعتزلة وغير ذلك من أهل الضلال. الشكر بعد شكر الله تعالى لإخواني المتابعين والأخوات المتابعات، ثم موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى اليدك إلى